إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مختصر الدر الثمين في شرح نظم المرشد المعين ابن عاشر رحمه الله، والشرح لتلميذه ميارة رحمة الله علينا وعليهما. ولا زال الكلام موصولا حول كتاب الحج، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوى بلا ذي طوى بلا دلك ومن كدا الثنية ادخلا. ومن كدا الثنية ادخلا إذا وصلت للبيوت فاتركا تلبية وكل شغل والسكا للبيت من باب السلام والسلم الحجر الأسود كبر وأتم سبعة أشواط به وقد يسر وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاذيه كذا اليماني لكن ذا باليد خذ بياني لم تصل للحجر المس باليدي وضع على الفم وكبر تقتدي وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أوقعا وادعو بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلمي. لا زال الكلام وصولا حول صفة الحج بعد أن ذكرنا أركانه الأربعة، وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، وواجباته التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، سواء الواجبات المستقلة كرمي الجمار وحط الرحل بالمزدلفة والمبيت بمنى، أو الواجبات التي تبع لغيرها مثل كون الإحرام من المواقيت لا يتعدى المواقيت إلا وقد أحرم وتجرد من المحيط وما إلى ذلك، وكذلك الواجبات التابعة لذلك. ما سوى ذلك فهو سنة. ثم أخذ يذكر الصفة الإجمالية، وقد لخصناها في الدرس الماضي، وأن الحج ستة أيام، ستة أيام، اليوم الأول غير واجب والأخير غير واجب. فاليوم الأول يبيت بمنى ويصلي أربع صلوات من الظهر أو خمس صلوات إلى الفجر، ثم يصبح في اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة. طبعا هذا اليوم الأول غير واجب، ثم اليوم الثاني وهو يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة يكون في النهار في عرفة إلى أن تغرب الشمس، ثم يذهب فيبيت بالمزدلفة. ثم اليوم العاشر من ذي الحجة وهو اليوم الثالث من أيام الحج وهو يوم الحج الأكبر، فيه أربعة أعمال أو خمسة: رنحط، رمي نحر رنحط حلق أو تقصير، ثم طواف وإن لم يكن سعى فيسعى بعد هذا الطواف، ثم بعد ذلك الأيام الثلاثة الأخرى متشابهة كلها، يبيت بمنى ويرمي، ثم يبيت ويرمي، ثم يبيت ويرمي. وهذا اليوم الأخير غير واجب، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم بعد ذلك يبقى له طواف الوداع فقط، عندما يريد أن يخرج من مكة يطوف ثم يخرج، كما أنه يطوف طواف القدوم إذا قدم قبل كل شيء. طيب، ثم شرعنا في الصفة، هذه صفة إجمالا، ثم شرعنا في الصفة التفصيلية، ووصلنا بعد أن أحرم هذا الحاج إلى أن اقترب من مكة، ماذا يفعل؟ قال رحمه الله: ثم إن دنت أي قربت مكة فاغتسل بذي طوى بلا دلك. يعني أن من الأشياء المطلوبة، وهي ليست واجبة، الاغتسال لدخول مكة من أجل الطواف، وقد ثبت هذا في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا وصل إلى مكة يبيت خارجها بذي طوى ويغتسل ثم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا ظاهره أنه يرجع إلى جميع الأفعال التي ذكرها ويدخل ضحا. طيب، فاغتسل بذي طوى بلا، هذه مكان كان خارج مكة والآن لعله دخل داخل مكة طبعا، بلا دلك، يعني هذا الغسل ليس مثل غسل الإحرام مثل غسل الجنابة كما تقدم في دلك، لا، هذا غسل بلا دلك، لأن الحج له عدة اغتسالات مطلوبة، منها الاغتسال عند الإحرام هو سنة قد تقدم، ومن هذا دخول مكة من أجل الطواف، ومن كذا الثانية تدخل، يعني أنه يستحب للحاج أن يدخل من كداء وهي ممدودة قصرها من أجل الوزن، ويخرج من كداء بالقصر والضم، ولهذا كان يقال ادخل وافتح واخرج واضم، ومنهم من يقول إذا دخلت فافتح وإذا خرجت فاضم، كأنك تفتح لتتلقى الفتوحات، فإذا فتح عليك ونزلت عليك هذا التوفيق نزل عليك فاضم واشدد يديك به واخرج به حريصا عليه. هذا من أجل من باب اللطائف ليضبط مكان موضع الدخول وموضع الخروج، وهذا الأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من قال هذا وقع اتفاقا فلا يكون شرعا، ومنهم من قال بل حتى لو كان كذلك فيستحب أن يدخل من حيث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج من حيث خرج. ومن كذا الثانية تدخل كما سيذكر الشارح، وإن لم تكن في طريقك فإن تيسر لك أن تعدل وتدخل من هناك فهو أفضل. قال إذا وصلت، ومن كذا إذا وصلت للبيوت فاتركا تلبية وكل شغل وسكا للبيت من باب السلام والسلم الحجر الأسود. قال إذا وصلت إلى بيوت مكة فاترك كل شيء واقطع التلبية، وهذا قد جاء أيضا عن ابن عمر أنه كان إذا دخل قطع التلبية، وقال هكذا في مجموع أفعاله، قال هكذا يفعل الرسول، هذا ظاهر أنه يرجع الجميع. وبعض أهل العلم أخذوا به حديث ابن عباس لعله عند الترمذي أو غيره أنه كان حتى يشرع في الطواف، لكن المالكية هكذا عندهم كما كان ابن عمر يفعل ويرفع يعني في الجملة أفعاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي تحرير ما هو الفعل الذي قصده ابن عمر بهذا. على كل حال يقطع التلبية، هذا هو المذهب، وكل شغل يعني لا يتشاغل بشيء قبل الطواف الذي هو طواف القدوم، طبعا لأنه يصف صفة المفرد التي هي الأفضل عند المالكية. فوسلك للبيت من باب السلام، يعني أدخل للبيت، سلك معناه دخل، سلك وهي نبيعة في الأرض فأدخله، فأنت أسلك للبيت من باب السلام، أيضا هذا من جنس ما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا وقال له باب بني شيبة، فيقولون الأفضل أن تدخل من هذا الباب، وإن لم يكن في طريقك تعدل إليه وتتقصده. ثم قال إذا وصلت البيوت فاترك تلبية وكل شغل وسك البيت من باب السلام واستلم الحجر الأسود، كبر وأتم سبعة أشواط. يعني كيف تبدأ الطواف؟ تبدأ باستلام الحجر الأسود، وهذا طبعا ليس بواجب، هو الواجب أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود، أما نفس استلام الحجر الأسود بمعنى أن تستلمه بيدك أو أن تقبل مثلا تضع فمك عليه أو هذا ليس بواجب، لكن الواجب أن الشوط لا يحسب إلا من عند الحجر الأسود. وأيضا التكبير ليس بواجب لكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه، فيشرع لك أن تكبر وأتم سبعة أشواط به وقد يسر. تتم سبعة أشواط الطواف، لا بد أن يكون سبعة أشواط، من الحجر إلى الحجر هذا شوط، ثم من الحجر إلى ثم مرة أخرى إلى الحجر هذا شوط ثاني، شوط ثالث وهكذا، ولا بد أن يكون البيت عن يسارك، هذا معنى وقد يسر، أي قد يسرك البيت، هذا هو الأقرب عندي في معنى وقد يسر، أن يكون البيت عن يسارك ليس كما سيذكر الشارح. وأنت أصلا لن تجد أحدا يطوف إلا على هذه الهيئة، يكون البيت على اليسار وأنت تأخذ عن يمينك فيكون البيت عن يسارك، لا يقبل الطواف إلا هكذا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، إذا أخذ عن يساري بحيث كان البيت عن يمينه فهذا ليس طوافا شرعيا. وكبرا مقبلا ذاك الحجر، يعني متى تحاذيه، يعني كلما حذيت الحجر تكبر وتقبل ذلك الحجر، لكن هذا إن تيسر لك، فإن لم يتيسر فلا بأس سيذكرها. قال كذا اليماني لكن ذا باليد خذ بياني، أي كذا الركن اليماني تستلمه كلما حاذيته، ولهذا قال كذا اليماني يعني كذلك كلما حاذيته تستلمه، لكن استدرك قال لكن ذا باليد أي لا بالفم، لا يقبل لا بالفم، مجرد باليد لا يقبل إلا الحجر الأسود. فعندنا ركن يستلم ويقبل، وركن يستلم ولا يقبل، وركنان لا يستلمان ولا يقبلان. فالركن الركن الذي فيه الحجر الأسود يستلم ويقبل، والركن الذي فيه الحجر فيه الركن اليماني يستلم ولا يقبل، وركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان. والأصل في هذا كله السنة، لكن ذا باليد خذ بياني. إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتضي. قالك إذا لم يتيسر لك تقبيل الحجر مباشرة فضع يدك على الحجر وضعها على فم ثم ضعها على فمك من غير تقبيل عند المالكية. وغيرهم يقول يقبل يده، لكن المالكية عندهم ليس لا تقبل اليد، وإنما تضع على الفم فقط وتكبر. ولهذا قال تقتدي، تكون متبعا بمن أمرت أن تتبعه. وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أو قعا. أيضا من المطلوب في الطواف أن يكون الطائف في لا سيما في طواف وهذا خاص طواف القدوم، إذا أتى يرمل ثلاثة أشواط ويمشي أربعا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ومعنى الرمل أنه مشي سريع، بعض المشايخ قال مشي سريع يهز فيه الرجل كتفيه. وامشي بعد أربعة، وأربع بعد ذلك أربعة أشواط يكون مشيا عاديا ليس فيه رمل، هكذا جاءت السنة. وكان أصله كما هو معروف يعني إراءة المشركين من المسلمين قوة، ثم استمر الأمر بعد ذلك. خلف المقام ركعتين أو قعا، إذا فرغت من سبعة الأشواط فصلي ركعتين خلف المقام. والمالكية عندهم طواف القدوم واجب من واجبات الحج كما تقدم، وطواف الوداع مندوب، والجمهور عكسوا فيرون أن طواف الوداع هو الواجب وطواف القدوم ليس بواجب، لكن المالكية عندهم العكس، طواف القدوم هو الواجب. وبالتالي سبق معنا أن حكم الركعتين تابع لحكم الطواف، فحيث كان الطواف واجبا فالركعتان واجبتان، وحيث كان غير واجب فالركعتان غير واجبتين. وبما أن طواف القدوم واجب عند المالكية فهاتان ركعتان واجبتان، ويستدلون بالأمر اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وادعوا بما شئت لدى المنتزم والحجر الأسود بعد استلم. قال لك أيضا ادعوا بما أحببت لدى الملتزم، والملتزم مأخذ من الالتزام، والالتزام الالتزام معناها أن قريب من الاعتناق والاحتضان. فهذا موضع من الكعبة هو بين الحجر الأسود وبين الباب يسمى بالملتزم. وقد جاء عن الصحابة أنهم كانوا يعني عبد الله بن عمرو ولعله عن غيره قد يأتي أيضا من السلف أنهم كانوا يلتزمون هذا الموضع ويدعون ويجتهدون في الدعاء، وهو موضع مشهور. فقال لك ادعوا بما شئت، فهذا موضع مظنة إجابة الدعاء، هذا الموضع مظنة إجابة الدعاء. وختاما والحجر الأسود بعد السليم، بعد أن تنتهي من كل هذا والركعتين وما إلى ذلك تستلم الحجر الأسود لتخرج إلى السعي. وبعضهم يقول هذا هو من مطلوبات السعي وليس من مطلوبات الطواف، يعني كأن هذا شروع فيما يتعلق بالأشياء التي تشرع للسعي وليس متعلقا بالطواف. قال الشارح رحمه الله أخبر أن من دنت أي قربت منه مكة فوصل إلى ذي طوان يريد أو ما كان على قدر مسافتها من الجهات الأخرى اغتسل أيضا لدخول مكة بصب الماء مع إمرار اليد بلا تدلك، وهذا الغسل في الحقيقة للطواف بدليل سقوطه عمن لا يطوف كالحائض والنفساء، ثم يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة، وهو بفتح الكاف والدال المهملة بالمد وقصره الناظم للوزن للضرورة، يعني يهبط منها للأبطح والمقبرة تحتها على مقبرة المعلاة، ويدخل منها وإن لم تكن في طريقه، يشرع له هذا عندهم ما لم يؤدي إلى الزحمة وإذاية الناس فيترك ذلك، ولا يزال يلبي حتى يصل لبيوت مكة، فإذا وصلها ترك التلبية بل ويترك كل شغل ويقصد المسجد لطواف القدوم إلا أن يخاف على رحله فيويه ثم يذهب. ويستحب أن يدخل المسجد من باب السلام ويدور إليه وإن لم يكن في طريقه أيضا، ويستحضر ما أمكنه من الخضوع والخشوع، ولا يركع تحية المسجد بل يقصد الحجر الأسود وينوي طواف القدوم أو طواف العمرة إن كان فيها، إن كان معتمرا أو كان يعني إن كان متمتعا مثلا في الشرح فإنه ينوي طواف العمرة. وأما إذا كان حاجا مفردا أو قارنا فإنه ينوي أنه طواف القدوم. والداخل البيت للطواف لا يركع ركعتين لأنه سيطوف أولا وسيصلي ركعتين بعد الطواف، ولهذا قال بعضهم تحيته الطواف. أما إذا كان داخلا لغرض آخر لصلاة أو لطلب علم أو كذا فلا يلزم أن يطوف، يصلي ركعتين ويجلس إن شاء، أو كان مثلا من أهل مكة إن كان فيها فيقبله، أو طواف العمرة إن كان فيها فيقبله بفيه، وهو مراد الناظم بالاستلام، هذا إذا استطاع يعني. وسكن دال الأسود إعطاء للوصل حكم الوقف، وهذا علق عليه هذا لعله في غير هذه النسخة، وإلا في الأبيات التي في أيدينا الأسود غير ساكن. طيب قال إعطاء للوصل حكم الوقف الوزن، ثم يكبر، فإن زحم عن تقبيله لمسه بيده ثم وضع على فيه من غير تقبيل، ثم يكبر كما نبه عليه بقوله لم تصل للحجر البيت، فإن لم تصل يده فبعود إن كان لا يؤذي به أحدا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يستلمه بمحجن كما جاء في صحيح مسلم، وإلا ترك وكبر ومضى ولا يشير بيده. المالكية يقول لك ليس عندهم إشارة باليد للحجر الأسود من بعيد، وبعض أهل العلم عندهم هذا، وهي مرتبة عندهم من مراتب ما يفعل عند الحجر الأسود إن لم يتيسر الاستلام لا بيد ولا بمحجن. وأما المالكية قال لك ما عندهم، لا يشير، يمشي فقط، ولا يدع التكبير استلم أم لا، حتى لو ما استلم يكبر كلما هذا الحجر. ثم يشرع في الطواف فيطوف والبيت عن يساره 7 أشواط، وعلى ذلك نبه بقوله وأتم 7 أشواط به وقد يسر، أي بالبيت والحال أنك قد يسرته، أي جعلته لناحية اليسار، هكذا قال. والذي يظهر أنه في وقد يسر أي وقد يسرك، هو صار عن يسارك، وهذا يلزم منه أن تجعله أنت عن يسارك، لأن البيت لا يتحرك، أنت الذي تتحرك. وهذا نفس اتجاه الذي تدور فيه السيارات مثلا عند ما يسمى بالدوار، كل واحد يأخذ عن يمينه فيكون الدوار عن يساره، هذا للتقريب يعني. كذلك الكعبة إذا دخلت تأخذ عن يمينك فتكون كعبة عن يسارك. قال أي جعلته لناحية اليسار، فإذا وصل إلى الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود لمسه بيده ثم وضع على فيه من غير تقبيل وكبر، وعلى ذلك نبه بقوله كذا اليماني لكن ذا باليد خذ بياني، فإن لم يقدر كبر ومضى ولا يشير، أيضا من باب أولى إذا كان الحجر الأسود لا يشير إليه فهذا من باب أولى. وأما الركنان الشاميان وهما اللذان يليان الحجر، هو أنت تبدأ بالحجر الأسود ثم يأتيك الركنان الشاميان ثم آخر واحد الركن اليماني لأنه قبل الحجر الأسود مباشرة. فيقول لك وأما الركنان الشاميان وهما اللذان يليان الحجر الأسود يعني، أو يليان الحجر أيضا، فهما من جهة الحجر، الحجر من جهة الركنين الشاميين، فلا يقبلهما ولا يستلمهما، وهل يكبر عندهما؟ قولان هكذا قال. والمعروف أنه لا يكبر، لكن ما أدري هل في المذهب. قال القول قال المحشي أن هذا القول نقله ابن فرحون عن أبي الفرج، واقتصر عليه ابن الحاجب وأنكره ابن عرفة، وابن عرفة معروف أنه يعني من محرري المذهب، قال أنكر القول بالتكبير. طيب فإذا دار بالبيت حتى وصل الحجر الأسود فذلك شوط، وكلما مر به أو بالركن اليماني فعل بكل واحد منهما كما ذكرنا فيه لآخر الشوط السابع، إلا أن تقبيل الحجر ولمس اليماني أول مرة سنة، وفيما بعدها مستحب فقط، أول مرة سنة، ما بقي مستحب، معروف أن درجة مستحب عند المالكية دون السنة. فإن لم يصل إلى الحجر في الشوط الثاني فما بعده لمسه بيده ثم وضع على فيه كما نبه عليه بقوله لم تصل للحجر المس باليد البيت. ويستحب للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول من هذا الطواف ويمشي في الأربع بعدها كما نبه عليه بقوله وارمل ثلاثا إلى آخره، والرمل فوق المشي ودون الجري، ولا ترمل المرأة مطلقا ولا الرجل في غير طواف القدوم، هذا خاص بطواف القدوم، ولعل مثله أيضا طواف العمرة إذا كان أول ما قدم طبعا يطوف طواف العمرة فكذلك. ثم إن فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام بالكافرون والإخلاص أيضا، وهذا قد جاء في بعض الحديث وإن قيل إنه مدرج لكن جرى عليه العمل أيضا. فخلف يتعلق بأوقع وركعتين مفعوله، ويستحب الدعاء بعد الطواف بالملتزم وهو ما بين الباب والحجر الأسود، فإذا فرغ قبل الحجر الأسود، وعلى ذلك نبه بقوله والحجر الأسود بعد استلمي، وليس هذا التقبيل من تمام الطواف بل هو أول من سنن السعي، بل هو أول سنن السعي هذا هو. ثم يخرج إلى الصفا للسعي، وعلى ذلك نبه بقوله واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا واسعى لمروة، إلى آخر هذه الأبيات. لعلنا نأخذها سريعا ونقف عليها. واسعى لمروة فقف مثل الصفا وخب في بطن المسيل ذا اقتفى أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تميما وادعو بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف. هكذا وصف السعي. الآن هو أحرم ثم طاف طواف القدوم ثم يسعى، وإذا سعى المفرد أو القارن فليس عليهما إلا سعي واحد، فلا سعي عليه بعد ذلك. وإذا لم يسعى في هذا، والمالكي يقولون يسعى في هذا الموضع، قال واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا، تبدأ بالصفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة، فيبدأ بالصفا. حتى لو بدأ بالمروة فالشوط الأول غير محتسب، لو بدأ بالمروة إلى الصفا فهذا غير محتسب، فيبدأ بالصفا. وكل شوط مثلا من الصفا إلى المروة هذا شوط، من المروة إلى الصفا هذا شوط آخر، ليس تمام الشوط الأول، ليس مثل طواف الكعبة. وعلى هذا يبدأ بالصفا إلى المروة ثم إلى الصفا ثم إلى المروة ثم إلى الصفا ثم إلى المروة ثم إلى الصفا ثم إلى المروة وينتهي، لأنه سبعة أشواط، كل يعني ذهاب شوط وكل إياب شوط. طيب إذا وصل إلى الصفا ماذا يفعل؟ فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا، يعني قبل أن يسعى يشرع له أن يستقبل البيت وهو على الصفا ويكبر ويهلل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو جاء في حديث جابر وغيره أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك وله الحمد وله كل شيء، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم يكررها ثلاثا ويدعو فيما بينه، فيكبر ويهلل يقول الله أكبر أيضا التكبير وارد، وسعى لمروة ويدعو بما شاء، وسعى لمروة بعد ذلك يسعى إلى المروة، فقف مثل الصفا، إذا وصل للمروة يقف مثل ما وقف على الصفا ويدعو ويذكر الله عز وجل كما فعل على الصفا، ثم يرجع، وهكذا سبعة أشواط. وخب في بطن المسير إذا اقتفى، هناك مكان معين في السعي بين العلمين الأخضرين يبالغ في السعي، وهذا يسمى خببا، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد فيه ويسرع جدا حتى إن إزاره لا يدور من شدة سعيه، فكان في هذا الموضع يسرع. وطبعا معروف أن أصل هذا هو سعي هاجر بينهما. وخب في بطن المسير حال كونك ذا اقتفى إلى اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أربع وقفات بكل منهما تقف، يعني سيكون وقف في كل جبل أربع مرات، لأنه بدأ بالصفا ثم المروة ثم الصفا ثم المروة ثم الصفا ثم المروة ثم الصفا ثم المروة وينتهي، فيكون وقف بكل أربع وقفات. ولهذا قال أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تمما كما شرحناه، أكمل سبعة أشواط على الوجه الذي تقدم، وادعو بما شئت بسعي وطواف. ليس هناك دعاء محدد للسعي ولا للطواف ولا للشوط الأول والثاني والثالث كما في بعض الكتب، كل هذا لا أصل له، يدعو بما شاء. وبالصفا ومروة مع اعتراف، تدعو أيضا في السعي في الطواف وعلى الصفا وعلى المروة مع الاعتراف بذنبك والخضوع بين يدي الله عز وجل، كما سأل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يعلمه إياه يدعو به في الصلاة وفي بيته، وهو أبو بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الناس بعد النبيين قال العلماء بعض العلماء، فعلمه أن يدعو بالاعتراف بالذنب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا دائما يعترف الإنسان بذنبه ويزري على نفسه، وكذلك سيد الاستغفار أبو لك بذنبي وأبو بنعمتك علي ولك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فالاعتراف له فضل عظيم، وهكذا فعل آدم فتاب الله عز وجل عليه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتقبل الله عز وجل وسماها كلمات علمها آدم وألهمها حتى تاب، فقبل الله عز وجل توبته بخلاف إبليس الذي استكبر. فدائما يزري الإنسان عن نفسه ويعترف بذنبه. قال الشارح ختاما أمر من فرغ من الطواف وقبل الحجر الأسود أن يخرج إلى الصفا فاخرج معطوف على السلم، واستحب ابن حبيب خروجه من باب الصفا، فإذا وصل إلى الصفا، طبعا قديما كان الصفا والمروة خارج المسجد بل كان في مكان معزول، وكانت السيارات تمر بينهما والأسواق وكذا وكذا إلى عهد قريب، يعني قبل ربما 50 عاما وكذا. فإذا وصل إلى الصفا رقي عليها، ويستحب ذلك للمرأة إذا خلى الموضع، يعني إذا خلى عن مزاحمة الرجال كما ذكر المحشي، فيقف مستقبل القبلة ثم يقول الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل ويمشي ويخب في بطن المسير، والخبب فوق الرمل، يعني الرمل الذي في الطواف هذا الخبب فوقه أسرع، فإذا جاوزه مشى، إذا تجاوز المكان الذي يخب فيه لا يكمله كله خببا، لا فقط الموضع هذا مشى حتى يبلغ المروة، فذلك الشوط، فإذا وصل المروة رقي عليها يصعد عليها، ويفعل كما تقدم في الصفا، ثم ينزل ويفعل كما وصفنا من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والخبب. إذا وصل إلى الصفا فذلك شوط ثاني، وهكذا حتى يستكمل 7 أشواط، يعد الذهاب للمروة شوطا والرجوع منها للصفا شوطا آخر. هذا هو، فيقف 4 وقفات على الصفا و4 على المروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ولما قدم استحباب الدعاء في الملتزم نص هنا على استحبابه في 4 مواضع كذا أخر هكذا في نسختي، وهي السعي والطواف وفي الصفا والمروة، ومستقبلا حال من فاعلي قف والضمير المجرور بعلى للصفا، ويتعلق المجرور بقف وهو صريح في طلب الرقي والصعود عليها كما مر كذا عندي. وقوله مثل الصفا أي في الرقي عليها، في الرقي عليها والوقوف مستقبلا والتكبير والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء. وذا اقتفى أي اتباع للسنة حال من فاعلي خب، و4 وقفات بسكون القاف للوزن مفعول أي مفعول مطلق كما نائب عن مفعول مطلق كما ذكر المحشي، تقف بعده، وباء بكل بمعنى على كل يعني، وضمير منهما للصفا والمروة. والأشواط مفعول تمم أشواط 7 أشواط لعله يقصد هكذا، وإلا فهو أشواط مضاف إليه لكن لعله يقصد 7. قال وباء والأشواط 7، نعم صحيح، والأشواط 7 تمم. الأشواط مفعول مقدم لتمم فعل الأمر. وباء بسعي وبالصفا ظرفية أي في السعي وفي الصفا يعني عليه، ومع اعتراف أي بالذنب والتقصير حال من فاعل ادعو. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.